والحبيب كالبدر تسعى حوله الأنوار. تزهو سيوف الحق والمشركون سيوفهم تنهار فروا فزعا في الوغى وتسيد المختار الأبرار. الله أكبر. أنعم بيوم البدر في إشراقه، أنعم بيوم كله أسرى النعم بيوم البدر في الإشراق، النعم بيوم كله أسرار. يا غزوة منك المواعظ تنجلي، وبك القضايا المحكمات تثار. واليوم نحن الأكثرون، وإنما يتناحر الأحباب.